اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا يا مولانا في ليلتنا هذه من عتقاء شهر رمضان، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته،